الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نواصل في بداية المتفقه، ووقفنا عند خصال الفطرة. يقول المصنف: الضابط الثاني خصال الفطرة خمس: الختان، الاستحداد، نتف الإبط، قص الأظفار، تقليم الأظفار، يعني قص الشارب. هذه خمسة أشياء. نأخذ الدليل على كل واحدة. أولا الختان. ختان الرجال لا خلاف فيه، لكن اختلف الناس في ختان النساء. ختان النساء بعض أهل العلم يقول بأنه مستحب، وبعض أهل العلم يقول بأنه واجب. يعني كلا الفريقين متفق على أن الختان مشروع، ليس محرما كما يدعي الغرب الذي لا علاقة له بديننا، وإنما نحن ينبغي أن نأخذ ديننا من الكتاب والسنة. فنقول بأن الختان بعض أهل العلم قال بأنه واجب في حق الرجل والمرأة، وبعض أهل العلم قال بأنه واجب في حق الرجل مستحب في حق المرأة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إلى غير ذلك، ختان الرجل وختان المرأة، وهذا يدل على أن المرأة تختتن. والأطباء يقولون بأن المرأة إذا لم تختتن، البنت يعني إذا لم تختتن، تكون عصبية المزاج، وأكرمكم الله قد تكون سريعة الانحراف، وأكرمكم الله يعني قد تكون امرأة إذا تزوجت لا يستمتع بها زوجها، لا يستمتع بها زوجها. الغرب حدث عندهم انحرافات كثيرة بسبب عدم الختان. المجتمع المسلم بفضل الله ما زال مجتمعا محافظا، ونسبة الانحراف فيه قليلة جدا جدا، لا تصل 0.5%. تعال معي لنرى لماذا يقوم الغرب ويقف خلف مسألة تحريم الختان، تحريم ختان البنات، لأنه يريد أن تشاع الفاحشة في الذين أمنوا كما شاعت في الغرب. في إحدى الدول الأوروبية كنت في زيارة هناك لإلقاء محاضرة، حدثني رئيس رابطة العالم الإسلامي هناك بأن محافظ العاصمة أصدر قرارا جائزة لكل فتاة بلغت 14 عاما وما زالت تحتفظ ببكارتها. هذه المسابقة في إحدى عواصم الدول الغربية، وبدأ البنات يأتين المستشفيات لإجراء الكشف عليهن، كل منهن تريد أن تفوز بهذه الجائزة الثمينة. تتصور العاصمة كلها كم بنت تفوز بهذه الجائزة؟ أنا ما كنت أتصور هذا، لم تفز ولا واحدة بالجائزة، لم تفز ولا واحدة بالجائزة، وهذا يدل على انتشار الرذيلة وعلى الإباحية وعلى القذارة. لكن مجتمعاتنا المسلمة مجتمعات محافظة بفضل الله تبارك وتعالى. إذن أول خصلة من خصال الفطرة الختان. الخصلة الثانية الاستحداد. ما معنى الاستحداد؟ الاستحداد معناه أن تحلق حول تحلق العانة، وهي ما يكون حول القبول. والاستحداد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد، إلى آخره. فبين أن الاستحداد يعني هذه النظافة من خصال الفطرة المرغوب فيها. وهناك حديث رواه مسلم في صحيح يدل على نظافة الإسلام وطهارة الإسلام وطهارة أتباعه. يقول أنس رضي الله عنه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. على بالإضافة للاغتسالات، يعني المسلم يستحب له أن يغتسل كل جمعة على الأقل بخلاف غير المسلم. أنا أقول لك ادخل أي قرية وأي مدينة من مدن المسلمين، كل إنسان أنا أريد أن أدخل الحمام، تجد الحمام فيه ماء، لكي تستنجي بالماء. لكن ادخل دول الغرب وقل لأي إنسان أريد أدخل حمام، ما في ماء، ما في استنجاء، كل ورق ورق ورق ورق، حتى انتشرت الجراثيم، والورق هذا لا يزيل الجراثيم بالكلية أصلا. الحمد لله المجتمعات المسلمة مجتمعات طاهرة نظيفة، فالحمد لله على نعمة الإسلام. ثالثا من خصال الفطرة نتف الإبط، نتف الإبط من خصال الفطرة، ويجوز أن تزيل الإبط أو العانة بالنتف أو بالحلق أو بأي مزيل آخر، المهم أن تزيل الشعر. الخصلة الرابعة قص الشارب، يستحب الإنسان أن يقص شاربه ولا يترك شاربه ينزل على فمه فيأكل معه ويشرب معه. والدليل ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين، أحف الشوارب وأعفو وأوف اللحى. وفي رواية: قص الشارب وأعفو اللحى، يعني الإنسان يقص الشارب ويطلق اللحى. طيب يقص الشارب كيف؟ قال بعض العلماء يقص النازل على الشفة، وقال بعض العلماء يقص الشارب كله، واستدل برواية حف الشارب، يحف حتى يظهر بياضه، والخلاف فيها سائغ، هذا يجوز وهذا يجوز. خامسا تقليم الأظفار، تقليم الأظفار، تقلم أظفارك كل أسبوع على استحباب، ولا تترك إلى 40 يوما حتى لا تدخل في النهي. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. انتقل أيها الأحباب الكرام إلى الباب الخامس من أبواب الطهارة، وهو باب الوضوء. باب الوضوء نقول: قال المصنف وفيه أربعة ضوابط. الضابط الأول: واجب الوضوء واحد، التسمية فقط. واجب الوضوء واحد، التسمية، يعني أنت حينما تتوضأ تقول بسم الله وتتوضأ، لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا، قل بسم الله وابدأ توضأ. واحد يقول: الله، طب أنا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، إيه المشكلة؟ أنا زدت الرحمن الرحيم. أقول: لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بسم الله أثناء الوضوء فقط، لم يكن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كانت الرحمن الرحيم أو هذه الزيادة خيرا في الوضوء لقاله. تقول بسم الله عند الوضوء، بسم الله عند الطعام، بسم الله عند الشراب، بسم الله عند الذبح. متى تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ تقولها عند تلاوة القرآن، إذا افتتحت سورة غير سورة التوبة تقول بسم الله الرحمن الرحيم. طب أنا لو زدت متعمدا آثم؟ نقول: يا أخي الكريم، الظهر أربع ركعات، يجوز أن تصليها خمسا؟ لا، لا يجوز. أنت ماذا زدت؟ زدت ركوعا وسجودين وأذكار وأدعية، لكن تأثم في الصلاة، تأثم. أما في الوضوء فيكره لك ذلك. ما الدليل على أن التسمية واجبة في الوضوء؟ الدليل ما رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي وحسنه جمع من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فاستدل العلماء على أن الإنسان إذا لم يذكر اسم الله متعمدا يأثم، لكن الوضوء صحيح. سؤال: فرضنا أن إنسانا نسي أن يذكر اسم الله على الوضوء وانتهى وضوء، خلاص وضوء صحيح. سؤال: إنسان نسي أن يذكر اسم الله على الوضوء ثم تذكر في أول الوضوء، هل يكمل يذكر اسم الله ويكمل، أم يأتي بالوضوء من أوله؟ قال العلماء: يذكر اسم الله ويكمل. واضح يا شباب؟ تمام. ننتقل إلى الضابط الثاني. الضابط الثاني: فروض الوضوء ستة، فروض الوضوء ستة. تعال لنرى هذه الستة. قبل أن نقول هي ستة، نقول هي ذكرت في القرآن أربعة، كيف تكون ستة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كام؟ أربعة. الخامس والسادس ما هما؟ الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا، والموالاة يتوضأ ورا بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الوضوء، كده ستة. جميل، تعال لنرى فرائض الوضوء فرضا فرضا. الفرض الأول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. غسل الوجه يكون من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. أما اللي يغسل خدوده فقط فهذا خطأ، لابد من استيعاب الوجه بالغسل. جميل، لقول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم. يقول المصنف ومنه المضمضة والاستنشاق، يعني المضمضة والاستنشاق واجبتان على الراجح من كلام أهل العلم. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة إذا توضأت فمضمض. كلمة مضمض فعل أمر، والأمر على الوجوب إلا أن تأتي صارف، إلا أن يأتي صارف يصرفه أو قرينة تصرفه. جميل، ما الدليل على أن غسل الأنف يعني الاستنثار أيضا من الواجبات؟ ما ثبت عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فانتثر، إذا توضأت فانتثر. طيب، إذن المضمضة والاستنشاق واجبتان على الراجح من كلام أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يقول بأنهما سنتان. هذا هو الواجب الأول أو الفرض الأول من فروض الوضوء، غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. الثاني غسل اليدين مع المرفقين وتخليل الأصابع. غسل اليدين مع المرفقين، تغسل يديك إلى المرفق هنا وتدخل المرفق في الغسل، هذا غسل. انتبه وأنت تغسل يدك، بعض الناس يغسل يده ويترك الكف ويقول أنا غسلت الكف قبل في بداية الوضوء، نقول له لا، غسل الكفين في بداية الوضوء هذه سنة، لو لم تغسلها لا بأس، لكن غسل الكف مع الذراع مرة أخرى واجب، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال العلماء اليد تبدأ من الأظفار إلى المرافق هنا. جميل، قال لابد أن تغسل الكف مع الذراع كله، وتخلل الأصابع، تخلل أصابع اليدين، وتخلل أصابع على الراجح من كلام العلم واجب، تخلل أصابع اليدين وتخلل أصابع الرجلين. والدليل على ذلك أن الترمذي روى حديثا عن لقيط بن صبرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. خلل فعل أمر، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخلل بين الأصابع، والأمر على الوجوب. جميل، طيب الشيء الثالث مسح الرأس من فرائض الوضوء، مسح الرأس. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه؟ كان يقبل بهما ويدبر، يعني يبدأ بمقدم الرأس ثم يذهب إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه مرة أخرى، كما ثبت عن عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تمسح الأذنين، يقول مسح الرأس ومنه الأذنان. رابعا غسل الرجلين مع الكعبين، تغسل رجليك مع الكعبين وتنتبه من العواقب، من الأعقاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الناس توضأ وترك العقب يعني مؤخرة القدم جافة، فقال ويل للأعقاب من النار. كيف تخلل أصابع الرجلين؟ تخلل أصابع الرجلين بخنصرك، خنصر يدك اليسرى، لحديث المستورد بن شداد. ماذا يقول المستورد بن شداد؟ يقول المستورد بن شداد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره عليه الصلاة والسلام، استحب بالخنصر. الفرض الرابع من فروض الوضوء، الفرض الخامس من فروض الوضوء، الترتيب، يعني ترتب كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو نكست بدأت بقدميك ثم إيديك ثم وجهك أو كذا لا يصح الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا. السادس الموالاة، الموالاة يعني الموالاة يعني تغسل العضو قبل أن يجف الآخر، تغسل العضو قبل أن يجف الآخر. لكن واحد يتوضأ نصف وضوء ثم يذهب يتغدى ثم يأتي يكمل الوضوء، هذا الوضوء باطل، لأنه ليست فيه موالاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء كله، كل الوضوء عشان الموالاة، هذه هي الوضوء. لكن الوضوء هذا له شروط صحة، إذا انتفى شرط بطل الوضوء. ما هي شروط صحة الوضوء؟ هي سبعة وسوف نعرفها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.